لحذيفة للصحابة فقال من لبس من لا نهى عن لبس الخفين ومن لبس الخفين فليقطعهما يقطع الخفين حتى تنزل إلى الكعبين وتصبح أقرب شبها وذلا للنعلين. لما جاء في عهد صلى الله عليه وسلم نفس الحديث في نفس الحجة قال نسخ الحكم الأول والحديث الأول في الصحيح والثاني في الصحيح والثاني في البخاري ومسلم حديث ابن عباس لما كان عليه الصلاة والسلام في عرفة والناس كثر قال من لم يجد أن عليه يلبس الخفين ولم يأمر قطعهما من التسهيل ورفع المشقة. الصحابة هم أهل العزيمة أخذهم عليه الصلاة والسلام بالعزيمة لكن لما جاءوا الناس أخذوه من كل صوب ودوحة والأعراب الناس فخفف الله عز وجل على الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد الخفين أن عليه يلبس الخفين وسيأتي. وقال من لم يجد الإزار فليلبس السرابيل. لو رأينا إنسان يلبس سميه الآن كل وقت وسلوار واسع لا نكرم عليه ليه يعطي الله يقول ما عندي نعلين وأنا جاي من المطار أو جاي من بلدي ما عندي النعال مثلا بس كمادر هذا ولما تلبس إزار قال ما عندي اشتري وعندي مال قليل يبلغني الحج أو العمرة يطوف معنا بسلوار فاضفاض طبعا شروطه شرعا جاز الاتفاق جاز لأن الشريعة ترفع المشقة إذا لا نقف كثيرا مع المخيط الخيط الذي هو أصبح يعني هاجس عند بعض الله بعيد يظن أن المخيط حينما حل وارتحل الحكم النهي تابع لا وسيأتي بلبس المخيط والنهي عنه شرعا والنص سيأتي إن شاء الله في باب في محظورات الإحرام. ورأينا من الناس من يتكلف يلبس من الأحذية التي حتى الخيط لم يأتي لم يزيد يشترون أحذية من البلاستيك مصنوعة من البلاستيك ظن منهم أن كل ما سوى سيدخل الخيط حتى الحذاء يتكلف بعضهم من لا يدخل الخيط ولهذا نجد النعال في البلاستيك هذه تباع في الحج والعمرة أكثر من مما يباع غيرها هذا ليس مهدي في شيء لكن إذا الناس أخذوا على الاجتهاد وهذا اللي ظن صحيح الشيء لم تجوز إلى ذات الخيط وسيأتي حكم وصفة الإزار والرداء أو المخيط المحظور عنه شرعا في بابنا إن شاء الله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وليكن أحدكم في إزار ورداء ونعليه رواه أحمد والحديث صحيح. والمراد قال بالنعلين التاسومة ولا يجوز له اللبس أي ما كان فوق الكعبين أقرب ما يسمى إلى الخف عند الصحابة نذاك وفي الصدر الأول عندهم نعال أسماؤها هي تصنف من النعال لكن هي شبيهة بالخف كونها تستر الكعب زي ما سميها الآن خنجرة قريبة يعني ترتقي عند من العقب إلى العقب أو إلى الكعبين ثم ترتقي قليلا إلى قريب من الساق هذا يسمى عندهم السرموزر والجمجم والجمجم مأخوذ من الجمجمة مثلا تغلب القدم ليس لها بوز وليس لها مؤخرة هكذا مثل الكرة الدائرية يضع يده مثل القماش كان الأعراب الناس ما عندهم شيء يأخذ يشد به البرد يأخذ قماش مثل الشماغ ولفة عرجل تصبح من يعني كأنها يعني كرة معلقة بالجمجمة ويستدفون بها وهلم مجرد أو يتوقعون بها الحصى أو شيء مما يخشونه. قال الفروع الفروع لا يخاف منه لابن مفلح وهذا من أهم كتب الحنابلة. نعم. وسنة إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة لأنه عليه السلام أهل وتر الصلاة رواه النسائي. نعم. قال وسنة إحرام عقب ركعتين وأطلق الركعتين قال أيا كانت نفلا أو عقب فريضة ركعتين نفلا أو عقب فريضة لأنه ذكرت أخفتين

وأيًا كان حتى شيخ الإسلام لو أن أحدًا لم يجلس صلاة المشروع لا فريضة ولا نافلة وأراد أن يحرم يقول ليس له أيش أن يصلي ركعتين ثم له أن يحرم مباشرة وينطلق، لكن يقول أفضل أنه يتحيى أوقات صلاة المشروع حتى يكون إحرامه عقب ركعتين عقب ركعتين. إذا الخلاف واضح والصحيح أن ليس للإحرام سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بها ولم يكن يتقصدها أصحابه، بل جاءت منه عليه الصلاة والسلام اتفاقا. نعم. ونيته شر فلا يسير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في المسح، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ويستحب قوله. نعم. قال ونيتهم شر. الآن عاد أو لم يعد النية، النية لم تعد، هناك الإحرام نية الإحرام شيء والنية شيء، إذا تلبس وتجرد وقال لبيك اللهم ينوي الحج أو ينوي العمرة. إذا قلنا لكم النية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرناها في الجلسة الماضية، من يذكرها؟ المراجعة أو التحضير هي التي تبقى العلم، أما الثانية يعني يسوي درس انتهى الحج راجع يفوز التكليف، فكل درس في وقت افضل. ثلاث، وكلما حضر طالب العلمي يسوي باول حصص مما سمع وراجع كان ابلغ واثبت وابرك وانفع، لان انت جيت العلم فلا بد ان ما اخذت الدرس الماضي يرسخ ترجيه لما بعد سد الدرس الذي بعده يزاحم الذي مضى ثم الثالث يزاحم الثاني حتى تكثر فتزدحم العلوم. يقول لك ازدحام العلوم مظلة الفهوم، تضل لكم نفس الأسئلة خلاص يريد الدرس يريد. فوصيك بنفسه يعني لو لم يكن قبل أن تأتي إلا برب الساعة نص ساعة تراجع معك قرئ عليك وشرح بين يديك. نعم. من يعرف نية النسك؟ نية النسك وما معنى نية النسك؟ طيب نية النسك واحد اثنين، نية دخول في النسك، نية النسك ونية الدخول في النسك، ونية الإهلال في النسك، توافقونه؟ صحيح، أحسنت وفقك الله. نية الدخول هو أن لا يتجرد من المحظورات، ونية النسك هو أن يريد النسك، ونية إرادة الإهلال هو أن يلبي ويهل بالإهلال، ويهل صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد وأهل عند تجرده، وتجرد عند إهلاله أهل يهل. هلا ايش معنى هلا يهل؟ الهلال هو الظهور والاشتهار، اذا هل الشيء ظهر واشتهر يسمى هل. وبهذا الصبي يقولون اذا خرج من بطن امه اذا صرخ فصرخ هلا، هل الصبي اي صرخ سمع كل الناس من حوله هل الصبي. والهلال انسان ياتي ويريد ان يعني يبين لنفسه واخوانه انه تلبس باحد النسكين، لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمره مثلا، اذا اهل رفع صوته حبه. هذا مع الهلال هو الديوع والاشتهار، وقس عليه هلال رمضان هلال محرم هلال الاشهر. الهلال ليس فلان من الناس هو الذي ينفرد برؤيته وهو مما يرى بالالات هذه، او يتكلم الإنسان في أقاص الدنيا يبحث عنه، إذا اتفقت الناس وهل واشتهر وظهر فعرف الناس كان به، لم يكن يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يره إلا واحد، كان الناس ينامون لكن كان يأخذ ابن عمر وكان الصلاة والسلام يعني يخرج ويرسل من ينظر إلى الهلال يعني يسهر وينتظر، ما كان يتلفتون ينتقلون إلى التهامة إلى الشمال ويأتي بها. لا لا كانوا ينتظر ويرونه، وليس عين ابن عمر حد من عين فلان، كان حتى الاعرابي يرونه، الاباء الى قريب كانوا يرون كل منهم يرى الهلال، اذا اتفقت الناس على انه يوم ثمانيه يوم كذا هو اول الشهر انتهى. العبره بالتلاوه والاستماع، وما يخفاكم ان الشريعه او الشرائع الاسلاميه غالبا شريعه الاجتماع والائتلاف، ومنها صوم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وعند هذا عند الصحيحين وعند ابي داود وغيرهم يقول عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، الأبرى بالاجتماع.

نعم الوقت في هذا كم باقي وقت؟ نقل عند هذا السؤال هاشم حتى تراجعه جزاك الله شيخ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله جزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء تفضل يا شيخ تفضل إذا غلق أظنك ما هذا وأنت اشتراط تجارة؟ أنا أظن يعني أمن الطريق وأمن السيارة وأمن صحة كان صحة أيضا اشتراط عشان هذا كل هذا لكن إذا كان شافي غير أظنه قطاع أو سمن هذا كل هذا يسلم كما ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكنا نرجعه ما زلنا كنا علما نرجعه لكن الآن نقول وهو قول الحنابلة وقول الشافعية يشترط ولو لم يغلب عاد المسلم لو أمن الطريق والصحة والعافية يسن أخذ الجرائح حديث مباح هذا هو المسلم هذا الذي نرجعه الآن لهذا الأمور أنت تقول كذا كذا نقول صحيح لكن الذي يغلب في هذا الأزمان وهذا القاس لربما بعد وقت الأمر اختلف لكن ما زلنا بين قولين قول فيما إذا قول ابن تيمية وقول الآخر الذي ذهب إلى الشافعي والحنابلة يعني في تغيير حال يظهر فغالبا نحن نقول عما هو الآن وترجيح هذا صعب لأن يجلس دان عندنا أقول لو قلت لي أشد ثيابنا يعني في عافية وصحة والحمد لله وأمس الطريق وأنا في مكة هل اشترط ما قل اشترط يسلم أرى أنه يسلم لك لكن لا وجوب أو وجوب عليك أو أمر إن لم تشترط فما كذلك نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل من السنة رفع اليدين من التلبية عند محاذاة الميقات؟ لا لا ليس من السنة ورفع اليد عند استقبال حجر الأسود وعند الصفا والمروة في هذا الموطن وعند الحجر اليماني وصلاة ثلاثة الصحيح إن كان عامة فهم يقولون إذا ما قبل أو عمل مس الحجر الأسود فيشير إليه لم يثبت هذا فهذه المواطن التي يرفع بها نعم أحسن الله وفي عموم الدعاء في عرفة كل من يدعى أشهد أكبر يرفع إليه يقول اللهم يا رب يا رب يرفع اليدين في الأصل أنه سنة الدعاء يقول السائل هل يجوز الإنسان أن يجيب من ناداه بكلمة لبيك أما أن هذه الكلمة خاصة للعبادة؟ لا يجوز لبيك ولو أنا أقول لبيك وسعديك يعني أسعدك فيما أمر لي لأسن إذا كان محبا إليك كان أبو أبا له أو له ذلك لبيك لغة عربية يعني استجابة لك نعم أحسن الله إليك يا شيخ يقول السائل الإمام عبد العزيز القاضي الإمام عبد العزيز القاضي ما هي الكتب التي ذكرت اليمن؟ الكتب التي ايش؟ ذكرت اليمن في تراجعه ما السؤال؟ ما هذا معنى الكتب؟ ما معنى؟ حضرها السائل أخطأ السؤال يقصد البخاري مثلا أبو عبد الله مثلا يقول الشيخ السائل هناك شيخ في حج هذا العام قام أحد الحجاج بفتح بعض أشواط طواف الوداع بسبب شدة الزحمة ورفع هديه هل هذا من التلاعب؟ لا إذا كان شدة الزحمة ترك بعض الأشواط ورفع هديه لكن قال شدة الزحمة وشدة الزحمة بما إذا تعلق سفره بوقت الحين رفقت وسوف تقرن وليس له إلا هذا الوقت وضاق به الوقت وهو مع وجود الزحام وحال دين يجوز له ويعذر من غير جمع لكن إذا هكذا يعني يستطيع أن يبقى ساعة ساعتين اليوم يومين فأراد أن يتحدث عن هذا العبادة يجب ويقدم ما يعلمه فهو ليس تعبدا كما أظن بعضهم مع الزهراء والتفسير والتوبة وأوبة ويقدمه وتقبله ولا تقبل بعلم الله عز وجل نعم الله غني لن ينالهم جماعة وانهم ولكن ما نتقى منهم والناس يعني يتركوا الواجبات لمجيب مزدر ولا رجال منها يقصفك يذبح يذبح ابن المكان وقيده ويرجع الطائف وما نزله وظن أن الله يريد هذا الله غني